إيه لا تبقى ساكت. ها اللي خارج الحسينية اللي يسمعون الآن يسحون معنا. هاي الآه كبيرة ها من الإمام الحسن من أبي محمد سيدي أبا محمد. احنا ولا مرة طالبين منك شفاء وحوائج سيدي. الليلة الليلة انا عندي مرة هاي اوراق من بين يدي كل ساعة تجيني اوراق مريضة وفلان مريض واطفال يقولون بالعناية المركزة واطفال مرضى. بارك الله بكم سيدي ابا محمد. هاي الاوراق انت تراني وتنظر وكل الناس متأملة بمنبركم سيدي. لا تخيبوا ظنوننا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.